أشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل حديثنا بحول الله وقوته مع مدارسة كتاب الروضة الندية شرح متن الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه، وما زال الكلام بحول الله موصولا مع صفة الصلاة، وقد بلغنا موضع اليدين في الصلاة. يقول: ومن سنن الصلاة الضم لليدين أي اليمنى على اليسرى حال القيام، إما على الصدر أو تحت السرة أو بينهما، بأحاديث تقارب 20 في العدد، ولم يعارض هذه السنن معارض، ولا قدح أحد من أهل العلم بالحديث في شيء منها، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 18 صحابيا، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إنه لم يأتي فيه عن النبي خلاف في النقل، يعني إنه لم يأتي فيه عن النبي خلاف، يعني سنة لا معارضة لها من جنسها. قال: وفي تنوير العينين أن وضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال. طبعا احنا بنقول برضه هنا الشوكاني رحمه الله تعالى وزي صديق حسن خان لابتلاء أهل اليمن بمذاهب الشيعة خصوصا الزيدية، وأن هم طبعا بيروا وجوب الإرسال في الصلاة، وجوب إرسال اليدين في الصلاة، وعدم مشروعية القبض بحال من الأحوال، وبعضهم يكره كراهة شديدة ونحو ذلك. فطبعا بيطيل النفس جدا في مثل هذه المسائل مراعاة واقع المسألة في حياته التي يعيشها أو في واقعه الذي يعيش. فهنا في تنوير العينين برضو النفس برضو من بلاد الهندية أن وضع اليد على الأخرى أولى من الإرسال، لأن الإرسال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل ثبت الوضع بروايات صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، كما روى مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ينمى أو ينمي، إما لما يسمى فاعله أو ما لا يسمى فاعله. تمام، يبقى هنا الراوي يقول ينميه سعد، ينميه سهل بن سعد إلى رسول الله. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. عشان كده الشوكاني في بعض كتبه كالنيل مثلا كان يقول بوجوب الضم، بوجوب الايه، وضع اليمنى على اليسر، طبعا عملا بظاهر الرواية الناس يؤمرون، والآمر في عهد النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وانه ما عندوش صارف لهذا الامر، وطبعا مبالغه في يعني ايه اثبات خلاف المخالف كالزيديه والنجوب الايه الارسال. لكن استقر اختياره رحمه الله تعالى على سنيه الضم وعدم الوجوب، استقر رحمه الله على سنيه الضم، وهو ما انتهى اليه اختياره كما في الدرر عندنا في المتن بتاعنا وفي سيل الجراد، وهو من اخر ما كتب رحمه الله وطيب ثراه. وروى الترمذي عن قبيصة بن هلب، أو هلب لها ضبطان، هلب بضم الهاء وسكون اللام، أو بفتح الهاء وكسر اللام، هلب أو هلب. عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. ده حسنه الشيخ رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي. قال الترمذي: وفي الباب، أي وفي باب الضم أو في باب وضع اليد اليمنى على اليسرى، الباب ده يعني. وفي الباب عن وائل ابن حجر وغطيف ابن الحرث وابن عباس وابن مسعود وسهل ابن سعد. قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم، وكل ذلك واسع عندهم. قال: وكذلك أخرج مسلم رحمه الله تعالى من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديث ابن مسعود، والنسائي عن وائل بن حجر، والبخاري والحاكم عن علي، وابن أبي شيبة عن غطيف ابن الحرث، وقبيصة بن هلب عن أبيه، ووائل بن حجر وعلي بن أبي طالب، عفوا، ووائل بن حجر وعلي وأبي بكر الصديق وأبي الدرداء، أنه قال: من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة، من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة. ولنا رواه ابن أبي شيبة وإسناده لا بأس به. وعن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. لكن هذا فيه من الضعف ما فيه، تمام. هو طبعا بيقول هنا يعني علته في التضعيف يعني إيه عجيبة شوية، يقول: لأن مراسيل الحسن كالرياح، أي مردود مراسيله إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ده من أثار بني إسرائيل، فتقول أثر إسرائيلي صح إسناده إلى الحسن أو ضعف إسناده عن الحسن، إنما ده مش من جملة المراسيل ولا حاجة، يعني ده تجول شوية في وصفه من المراسيل، تمام. يقول: هكذا أخرج عن أبي مجلز وأبي عثمان النهدي ومجاهد وأبي الجوزاء. وأما ما روي من الإرسال، إن يسيب إيدي جنبه كده، عن بعض التابعين من نحو الحسن وإبراهيم وابن المسيب سعيد وابن سيرين وسعيد بن جبير. هو طبعا المسيب والمسيب بتقرأ بالكسر اسم فاعل مسيب، والمسيب بالفتح اسم مفعول، لكنه كان يكره اسم المفعول، هو كان يحب يقول المسيب، قولوا لنا كده، تمام. وهو يعني ايه سعيد بن المسيب بن حزن، ابوه وجده صحابيان، ابوه المسيب وحزن جده صحابيا، خصوصا جده حزن ده كان ليه مشكله مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما جه للنبي يبايع على الاسلام قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: لا بل انت سهل. كان النبي يغير الاسم القبيح، حزن دي يعني معطرس كده ومعصلك، فالنبي قال له: لا بل انت سهل. قال: لا اغير اسما سماني به ابي، لا اغير اسما سماني به ابي. فقال سعيد: فما زالت تلك الحزونه فينا، احنا بقى طبعنا ابتلينا باثر هذا الاسم في بني حزن، بقى هم شداد يعني عندهم شدة في الطبع. يقول: وأما ما روي من الإرسال عن بعض التابعين من نحو الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن المسيب سعيد رضي الله تعالى عنه وابن سيرين محمد وسعيد بن جبير، كما أخرج ابن أبي شيبة، فإن بلغ عندهم حديث الوضع فمحمول على أنهم لم يحسبوه سنة من سنن الهدي أو الهدى، يعني السنة المتبعة على طول، كأنهم قالوا إن هي ده كان نوع من أنواع الاستراحة، يعني إن هذا أجمع لطاقة الإنسان في الوقوف، فقالوا خلاص أنا مش مستعباد أحسب ده، تمام. بقول: لا أصح، يعني هو دلوقتي بيعتذر عن التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأحسن وجوه الاعتذار، فبقول: لو فرضنا إن أحاديث اللي هي كتيرة قوي اللي قلناها في المرفوعات والموقوفات على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مما بلغ أو قارب 20 حديثا عن رسول الله في سنية وضع اليد اليمنى على الإيه على اليسرى في الصلاة، قال إن صح أو إن بلغ عندهم حديث الوضع فمحمول على أنهم لم يحسبوه سنة من سنن الهدي أو الهدى، بل حسبوه عادة من العادات. احنا قلنا أنه هو نوع من الترجمة، أنه هو اللي واقف كده بيبقى نوع من استجماع الطاقة، يعني ماسك نفسه محزم نفسه يعني، تمام. وقالوا يمكن ده لطول القيام أو نحو هذه الأشياء، وده نوع من الاعتماد يعني ماسك نفسه كده، فإذا كان الإنسان صلاة خفيفة وكده خلاص أنا كده، ده نوع من إيه التأويل. فمالوا إلى الإرسال لأصالته، لأن الأصل عدم أنك تاخد وضع غير الطبيعي، أنت عشان تقوم يبقى كل عظم ياخد موضعه في الصلاة، فده خلاف الأصل، إنما لما عشان تقف عامل كده يبقى أنت خرجت عن هيئة الإيه القيام العادية، لما أقول لك قم مش هتروح أي معامل كده، ده مش طبيعي في الإنسان، هيبقى هيرسل ايديه. فلما ربنا قال وقوموا لله قانتين، فالاصل ان انا واقف كده ما بعملش حاجه. قال فمالوا الى الارسال لاصالته مع جواز الوضع، فعملوا بالارسال بناء على الاصل، اذ الوضع امر جديد يحتاج الى الدليل، واذ لا دليل لهم فاضطروا الى الارسال، لا انه ثبت عندهم الارسال، ده بيعتذر لهم. والى ذلك يشير قول ابن سيرين حيث سئل عن الرجل يمسك بيمينه شماله، فقال انما فعل ذلك من اجل الروم كما اخرج ابن ابي شيبه. لا ادري ما وجهه، يعني من اجل الروم ولا الروم، انا ما ادري ما ضبطه حقيقه يعني. يقول واما ما اخرج ابو بكر بن ابي شيبه عن يزيد ابن ابراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال كان ابن الزبير اذا صلى يرسل يديه. يقول فهذه روايه شاذه مخالفه لما روى الثقات عنه، كما اخرج ابو داود عن زرعه بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير يقول صف القدمين وضع اليد على اليد من صف القدمين صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، تمام، لكن في إسناده ضعف. وإن سلم كونها صحيحة فهذه فعله، والفعل لا عموم له. صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة، قال وإن سلم كونها صحيحة فهذه فعله والفعل لا عموم له. ورواية الوضع عنه مرفوعة لأنه نسبه إلى السنة. يبقى هنا ابن الزبير لأنه صحابي ويحتاج أن يحقق موقفه من المسألة دي، تمام، هل في اختلاف بين الصحابة؟ قال في الأول لا اختلاف فيه عن أصحاب النبي، زي ما الآن مين اللي قال كده؟ الإمام ابن عبد البر رحمه الله، فعنده إشكالية في ابن الزبير صحابي، لو ثبت عنه الإرسال يبقى أنت زي تقولي لا اختلاف، فبيترجم بيقول أن في رواية شاذة بتقول أن هو كان إذا صلى يرسل يديه، والرواية الثانية كلاهما ضعيف، يعني بيقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. يقول وإن سلم كونها صحيحة، دي الأولى اللي هي الإرسال، فهذا فعله والفعل لا عموم له. أولا برضو إدخال القاعدة دي في فعل ابن الزبير أظن فيها نظر يعني، تمام، لأن البحث في أفعال النبي مش أفعال الصحابة، وأفعال النبي هل تقتضي العموم أو لا، البحث في أفعال النبي مش أفعال من دونه صلى الله عليه وسلم، فننتبه لهذه القاعدة. قال ورواية الوضع عنه مرفوعة، يبقى هو بيتكلم على إيه؟ على الفعل اللي هو فعل ابن الزبير، لأنه نسبه إلى السنة. وقول الصحابي من السنة كذا في حكم الرفع، قول الصحابي من السنة كذا في حكم الرفع كما حقق في كتب أصول الحديث. ومع هذا لعله لم يرى الوضع من سنن الهدى، وفهم الصحابي ليس بحجة، ده إذا انفرد، تمام، وخصوصا إذا خولف، إذا انفرد وخولف، طبعا المرويات كلها عن جمهور الصحابة وأكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على خلاف هذا، فلو فرضناه اجتهادا منه أو رأيا أو فعلا منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد خالفه من هو أولى بالاتباع وأولى بالحرص على سنة النبي وفتوى أهل الإسلام ونقل العلم رواية ودراية عن رسول الله منه. واضح، لأن الصحابة بعضهم أفقه من بعض وبعضهم أولى بالتقديم من بعض، ودي في البحوث في مسألة تعارض أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قول الصحابي أو قول الصحابة إذا أجمعوا ما فيش، ده من أقوى أنواع الإجماع لا ينازع فيه مسلم قط، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب تيجي الحتة الثانية بقى، الصحابي الذي وافقه فلان أو فلانان مثلا اثنين من الناس ولم يروى خلاف عن غيرهم، يبقى هنا أقرب منه إلى الإجماع السكوتي، أعلى شوية. طب هذا قول فلان ولم يخالفه أحد، ده اسمه إجماع سكوتي وهو حجة في قول أكثر أهل العلم من الأصوليين. نيجي بقى في حتة إذا ما خلف الصحابة فليس اجتهاد رجل بحجة على اجتهاد آخر، خد بالك عشان دي المسائل دي هنعوزها كتير في الشغل. يبقى إجماع الصحابة الصريح، إجماع الصحابة السكوتي هو مرتبتان، يروى عن الرجل والرجلين والثلاثة ثم لا يعرف مخالف، أو يروى عن الرجل الواحد فقط ولا يعرف له مخالف، فدي مراتب في الإجماع اللي بتحكي. يبقى ده الأول إجماع قطعي والثاني إجماع نظري، ولكنه في الإجماع في الجملة وحجة في قول أكثر أهل العلم من المحدثين والأصوليين. نيجي في قول الصحابي إذا ما خالفه غيره، بنقول القاعدة إذا كانوا في مرتبة واحدة في منزلة واحدة فليس قول صحابي بحجة، أو قول مجتهد فليس قول مجتهد بحجة على قول مجتهد آخر. طيب إذا كان في تفاوت في الصحابة بقى، يبقى هنقول دلوقتي الصحابة قولين، طائفة النحيادي وطائفة النحيادي. طائفة رقم واحد فيها الخلفاء الأربعة، خلص إجماع الأربعة أو اتفاق الأربعة حجة مش إجماع، في فرق يعني، حجة مرجحة. لما يبقى أنا عندي هنا قول لبعض أهل العلم معهم الخلفاء الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي، والقول الثاني فيه أي حد من الصحابة الناحية الثانية ولو زادوا عددا، قول الأربعة حجة ولا لا؟ حجة، تمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. طيب اختلف الحجة الأربعة بقى نفسهم، فريق فيها أبو بكر عمر وفريق ما فيهش أبو بكر عمر، اللي فيها أبو بكر عمر يرجح على طول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، تمام. طب أبو بكر وعمر اختلفوا، يبقى أبو بكر الألف على طول، تمام كده، دي منازل، لأن الصحابة دول منزلتهم في الفضل لها أثر في الأحكام الأصولية. طب شيل الأربعة من الحسبة خالص والمرويات عن غيرهم، ندور هل في حد متميز بحاجة معينة؟ فإن كان الخلاف في المواريث فالمقدم زيد على طول، تمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرادكم زيد، أفرادكم زيد. طيب إن كان الخلاف في القضاء فعلي على القائمة على طول، أقداكم علي، تمام. إن كان الخلاف في القراءات يبقى أبي. إن كان الخلاف في الحلال والحرام وعلى رأس القائمة معاذ، خليك مع معاذ بن جبل. ما فيش حد من دول، يبقى المدرسة اللي فيها ابن مسعود، أسد حد غيره غير من ذكر، يبقى ابن مسعود يرجح لقول النبي: عليكم بهدي ابن أم عبد. خدتوا بالكم من التفصيل مهم جدا في مسألة قول الصحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عايز تقرأ البحث مفصلا، عندك إعلام الموقعين، تذاكر بقى وتشوف قول الصحابي ورأسك فين ورجليك فين في الموضوع ده، كلام سهل وجيد وفي تحقيقات واسعة. فهنا بيقول: وقول الصحابي من السنة في حكم الرفع كما حقق في كتب أصول الحديث، ومع هذا لعله لم يرى الوضع في سنن الهدى. ثم قال: وفهم الصحابي ليس بحجة كما مضى فهمه، تمام، مش قضاؤه ولا قوله، فهم الصحابي ليس بحجة كما مضى. ما انت بيقول فهم السلف، ايوه السلف على بعض، السلف كلهم يعني، جيل الصحابة جيل التابعين ونحو ذلك، شيء في مسائل الإجماع. أما إذا اختلفوا في الفهم فليس قول رجل حجة على قول رجل آخر إلا على التفصيل الذي ذكرناه. واضح كده؟ قال: وقول الصحابي ليس بحجة كما مضى، لا سيما إذا كان مخالفا لأجلة الصحابة كأميري المؤمنين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي المرتضى وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد ونحوهم، على أنها مخالفة للأحاديث المرفوعة المشهورة وأعمال الصحابة المستفيضة في باب الوضع، فينبغي ألا يعول عليها، يعول يعني معتمد، يعني ينبغي ألا يعول عليها وتسقط عن الاعتبار، مش تسقط على، وتسقط عن الاعتبار ولا يلتفت إليها. وأما مالك بن أنس رحمه الله تعالى، لأن في بعض الناس بيقولوا إن الإمام مالك بيقول بالإرسال، هذي يقول لك إحنا مالكية ما يعرفوش عن مذهب مالك أي حاجة خالص غير دي، تمام، ولو سألته عن مذهب مالك في زكاة الفطر مش فاهم، لو سألته عن مذهب مالك في صلاة الفجر ما يعرفش، سألته عن مذهب مالك في تفسير آيات أو في حكم حديث ولا يعرف. واحد من الناس العوام لطيف جدا، كنت يعني أعرفه من بعض القرى اللي بيتعصبوا لمذهب المالكية بالنسبة كده، إحنا بلد كذا مالكية بس الجماعة التانيين شافعية، ولا هم عارفين هو عندهم راجل فقيه ولا بتاع، كان بيقول أنا على مذهب مالك وخلى البلد مالكية كده بالإيه، بخها سبري مالكي خلاص بقت. فكان بيقول زي الإمام مالك أحسن المذاهب كلها. بقوله ليه حاجة؟ ده ما كانش بيسيب النبي أبدا. تقولوا مين اللي ما كانش بيسيب النبي أبدا؟ وشاف النبي في حتة. فمتصور إنه مالك أنس بن مالك. إذا كان أنس بن مالك صحابي يبقى مالك إيه بقى؟ ده مالك ده مش مسلم أصلا، أبو أنس بن مالك. نتكلم عن مالك بن أنس الصباحي رحمه الله تعالى، عالم العلماء وإمام أهل المدينة رحمه الله تعالى. فده طبعا من حتى مش من التابعين ولا من صغار التابعين، ده عدى زمانهم بشوية كمان. واضح؟ يقول: أما مالك بن أنس صاحب المذهب فقد اضطربت الروايات عنه، فالمدنيون من أصحابه رووا عنه أمر الوضع مطلقا سواء كان في الفرض أو النفل. هذه رواية عن مالك، يعني إيه أمر الوضع؟ كان الناس يؤمرون، ماذا في الموطأ، كان الناس يؤمرون كما في أشهد به حديث الموطأ عن سهل بن سعد وكذا أثره عن عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري، والمصريون من أصحابه رووا عنه الإرسال في الفرض. دي رواية مصرية مش مدنية. الإمام مالك كان أصحابه من كل الدنيا، تمام، كان فيه من الأندلس وكان فيه من المدينة وكان فيه من الحجاز وكان فيه من العراق وكان فيه من مصر. واضح الأمر؟ لما تيجي تقرأ في أصحاب مالك رحمه تعجب، سبحان الله. لكن في بعض المذاهب زي ما هو معروف ان بعض المذاهب ربنا بيرزقها حملة ومدافعين ومناظرين وناس كبار. الأثر المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله لما كانوا يكثروا الاستدلال على إيه؟ على الشافعي بقول مالك، يقول سبحان الله الليث أفقه من مالك، الليث إمام أهل مصر أفقه من مالك. العلة إيه حضراتكم؟ العلة إيه؟ الطلبة اللي بينقلوا عن المشايخ. واضح الأمر؟ الليث أفقه من مالك. طب إيه المشكلة؟ ما انشهرش لقاء أصحابه لم يقوموا به، أصحابه لم يقوموا به، يعني لم يرزق أصحابا كالشافعي رحمه الله تعالى. تعال شوف أبو حنيفة بقى. أبو حنيفة صار المذهب الرسمي لدولة الإسلام لمدة 1000 سنة. سمعت دي قبل كده بقى؟ 1000 سنة المذهب الرسمي للدولة الإسلامية، خلافة بني العباس كلها والخلافة العثمانية كلها حنفية. واضح الأمر؟ زائد بقى اللي هي الايه الخلافات الصغيرة دي بقى، الأيوبيين والمش عارف المنفي، كل ده حنفي. ولذلك المذهب الحنفي في السياسة الشرعية لشنة ورنة. واضح تخش في أبواب السياسة الشرعية ده كله بيجنح على مين؟ على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. مذهب الحنفي في الباب ده فعلا، وتلاقي الناس فعلا ناس تحس ان الحنفية رجال دولة، يعني كلهم وزراء قضاء مستشارين في الدولة الإسلامية كتير جدا. أكتر مذهب فيه قضاء المذهب الايه؟ الحنفي. فعشان كده بقى رسمي كل الناس لازم يروح عند القاضي الحنفي ويشتغل في المسألة دي. واضح؟ فناس ايدها في الشغل طول عمرها. واضح؟ ولذلك كل البحوث المعاصرة دلوقتي اللي عمالة تحاول تطلع الإسلام من أزمة التشريع وأزمة السياسات الدولية والمشاكل، على طول المخرج سهل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وطيب الله بالثراء. واضح؟ واللي انت شايفه راجح دلوقتي لما تيجي تلعبها سياسة ورجلك فوق رقبتك، هتلاقي نفسك ان مالك يعني هو الفرد ونسيجه وحده في هذا الباب. ده مش من باب انه هو من باب نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. هي السياسة كده، السياسة الشرعية، نقول القول اليوم ونرجع عنه. ده مالك الإمام أبو حنيفة اللي بيقول نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقوله غدا ونرجع بعد غد. يعني ممكن مثلا تجد في بعض كثير جدا لمدة 1000 سنة في تاريخ الإسلام لم يقضى لمسلم قتل نصرانيا عمدا بمجرد الدية، بس من غير تخيير بين الدية والقصاص. والمذهب الحنفي بيقضي بقصاص المسلم من الذمي. لو مسلم قتل ذميا يقتل به إلا أن يعفو أولياء الدم. في حين أن جمهور الأئمة أهل الحديث والفقهاء والمفسرين بيقولوا لا يقتل مسلم بكافر. تاخد بقى مصولاتهم دولات والدنيا تروح وتيجي، وتلاقي في الاخر طب بس احنا نشوف طرف جلابيه ابو حنيفه في القضاء الشرعي، ويا عم يقتص به بس يمشي، اي حاجه تمت للشرع بصيره احسن من حمورابي ونابليون بونابرت. احنا طايلين. يقول لك لا، اصل انتوا اعتمدتوا المذهب الحنفي وده مربوح، وانا عندي بحث. يا حبيبي بل واشرب ميته البحث بتاعك، البحث ده على الترابيزه بتاعتك، تحت السرير، تحت الاباجوره وانت بتذاكر. انما في قضاء دوله مسلمين قعدوا 10 قرون يقضوا بذلك. ايه رايك حضرتك؟ كنت انت فين بقى؟ كنت في عالم الغيب بحالك كده فاحنا بنقول يعني انت تاخد بالك من المسائل، الروايات والمسائل دي. هنا بيقول ايه الامام رحمه الله؟ يبقى هنا الامام مالك روايه المدنيين المصريين عنه الارسال مطلقا، يعني في الفرض والنفل. وروى اشهب عنه اباحه الوضع، وتلك الروايات أي روايات المصريين وابن القاسم عنه وإن عمل بها المتأخرون من المالكية، لكنها روايات شاذة مخالفة لرواية جمهور أصحابه. شاذة بالنسبة للمذهب، ده شذوذ نسبي داخلي، احنا قلنا الكلام ده بالنهار في فقه الخلاف. يقول ولكونها شاذة أولها ابن الحاجب في مختصره في الفقه بالاعتماد على الأرض. تمام؟ من المالك كان يعتمد على يديه، يعني كده. فقال لا، ده الاعتماد على اليدين، يعني وانا ام السجود ادوس على ايدي على الارض يعني. فاولها ابن الحاجب في مختصره في الفقه بالاعتماد على الأرض، وإذا رفع رأسه من السجدة ونهض إلى القيام، ووضع اليدين تحت السرة وفوقها متساويان، لأن كل منهما مروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسليم. أخرج أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة عن علي قال: السنة وضع الكف في الصلاة تحت السرة. السنة وضع الكف، لعلها على الكف، وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، لكن هذا ضعيف، لكن هذا ضعيف. يقول: ورواه رزين وغيره أو رزين لعلها في سفر السعادة، قال فيه: وضع الكف تحت الصدر، وضع الكف تحت الصدر في وضع الكف تحت الصدر في صحيح ابن خزيمة. تمام، تحت الصدر، منطقة الصدر فين؟ منطقة الصدر منطقة القفص الصدري كله، مش لازم هنا، لا، منطقة الصدر منطقة القفص الصدري كله، العظام يعني، تبقى تحت شوية تبقى فوق السرة. تمام. قال الترمذي: ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم كما ذكرنا سابقا. قال الشيخ ابن الهمام: ولم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدور أو في كونه تحت السرة، والمعهود من الحنفية هو كونه تحت السرة، وعند الشافعية تحت الصدر، وعند أحمد قولان كالمذهبين، والتحقيق المساواة بينهما كما ذكرنا سابقا، والله تعالى أعلم بأحكامه. ابن القيم رحمه الله في الإعلام بيقول لنا بعد تخريج الأخبار والأثار في وضع اليمنى على اليسرى، قال: ردت هذه الأثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام برواية ابن القاسم عن مالك، ده بيتكلم على جناية متعصبة المذاهب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقاش الكلام عندك مرفوع من قول النبي ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقرير النبي ومن أمره بالتصريح أو بالتلميح وتواتر الصحابة على هذا الفعل، وتقول لي بس أصل مالك بيروى عنه أنه كذب، تشرب كل ده. فيقول: ردت هذه، يعني السنن الثابتة، برواية القاسم، عفوا، برواية ابن القاسم عن مالك، قال: تركه أحب إلي ولا أعلم شيئا ردت به سواه. يعني بعد ما أقول لك كل ده تقول لأصل مالك قال تركه أحب إلي، بس كده؟ يعني هو ده كل اللي عندك وترد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقول: ولا أعلم شيئا ردت به سواه، يعني ما فيش حاجة تانية عند الملكية غير كده، لا أحبه، تركه أحب إلي، بس لا، والله فعل النبي أحب إلينا. تمام. وفي حاشية الشفاء قال: ومن الغرائب أنها صارت في هذه الديار وفي هذه الأعصار عند العامة ومن يشابههم ممن يظن أنه قد ارتفع عن طبقتهم من أعظم المنكرات، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة عندهم من أعظم المصيبة، كريمة من الغرائب، من أعظم المنكرات، وحتى إن المتمسك بها يصير في اعتقاد كثير منهم في عداد الخارجين عن الدين. عشان ايه ده؟ انت ما بتقولش نترك الصلاة خارج عن الدين، يعني هما متعصبة المالكية، مذهب مالك اصلا بيقول ان نترك الصلاة بحالها على بعضها خارج من الدين، يبقى ازاي اللي ترك ما تظنونه سنة يبقى خارج من الدين؟ ازاي؟ ما هو الجهل، ما هو ده الجهل. تمام. ودي طبيعة المتعصبة عموما، اصل كلمة كفر وردة سهلة، يعني ايه المشكلة؟ انما الفقه الرخصة من ثقة والتشديد يحسنه كل احد. كاف هي خلفيته ايه دي غير كاف كاف الف تو خلصت، فهو ما عندوش حرم مع رعاه الحرمات. فانا اقول حتى عدة المتمسك بها يصير في اعتقاد كثير في عداد الخارجين عن الدين، فترى الاخ يعادي اخاه والوالد يفارق ولده إذا رآه يفعل واحدة منهما، أي من هذه السنن أو منها، وكأنه صار متمسكا بدين آخر ومنتقلا إلى شريعة غير الشريعة التي كان عليها. ولو رآه يزني أو يشرب الخمر أو يقتل النفس أو يعق أحد أبويه أو يشهد الزور أو يحلف الفجور لم يجري بينه وبينه من العداوة ما يجري بينه وبين بينه بسبب التمسك بهذه السنن أو ببعضها. نفس اللي بيحصل دلوقتي بالضبط، جهلة المتعصبة، جهل مطبق عمى، واضح الأمر؟ هو يتوفيني ينت بسكة وأنا بسكة، هذا فراق بيني وبينك. الإسلام واسع طويل عريض، يعني إذا سدت بيننا هذه السبيل في مليون سبيل أخرى توصلنا إلى الله وخلصت المسألة، لا هو يا كده يا بلاش. فطبعا ده دلال على ايه؟ على انغلاق الفهم والفكر وضيق العطن وقلة الديانة حقيقة. فهنا يقول ولو رآه يفعل ويفعل، يعني ما جرى بينه وبينه بسبب يعني كما يجري بينهما من تمسك بهذه السنن أو ببعضها، لا جرم هذه علامات آخر الزمان ودلائل حضور القيامة وقرب الساعة. أزمة رجل يعاني من أزمة، يقول خلاص هي كده خلصت بقى، كده ما فيش بعدين حد بقى، احنا كده آخر الأمم. الله المستعان. قال والإشارة بقوله بهذه السنن إلى رفع اليدين في المواضع الأربعة وضم اليدين في الصلاة، بس هي دي قصة كلها اللي عاملين على الحرب الطويلة العظيمة. ولكن انتبه بقى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لو إن الإنسان ابتلي ببعض الناس المتعصبة مش شايفين قدامهم ما بيفهموش إلا كده، وعشان إن أنت تتمسك بالسنة وعشان تخش في التنفيذ العملي هتقوم الدنيا عليه، ما تطلب ليش ما تعيش دور الشهيد بقى وتقول لي الايه الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، مش هنا واضح الأمر. يبقى أنت لازم تفهم القصة ماشية إزاي. يبقى هنا شيخ الإسلام تيمية يقول ومن المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، الناس هتقطع بعضيها والحرب هتكون في وسط الناس على سنة، بلاها السنة دي سيبها دلوقتي، ده ممكن يغلق باب الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك بسبب التزامك بما تظنه سنة. يبقى ده فقه، يبقى الدعوة دي واضح الأمر. وكذلك الفقيه اللي هو شوف الدنيا عاملة ازاي حواليه، طالما ان الناس قائمين بالأحكام الشرع الجامعة الكلية الثوابت العامة الحمد لله، نيجي بقى هنوصل بعض السنن، ما تصدرش وتتجمد وتتحجر عند بعض السنن وتضيع الدعوة إلى توحيد الله عز وجل واتباع الرسول، وتضيع الدعوة في إنكار. يعني ممكن لو أنكرت عليهم أكل الربا لكان سهلا، لو أنكرت عليهم ارتكاب الفروج الحرام لكان سهلا، إلا دي خلاص سيبها سيبها، واضح الأمر. وما تقعدش أنت تضيق وتختصر الدين في مشاهد، الموضوع أبسط من كده واضح الأمر، خاصة لو كانت المسألة فيها مجال للاجتهاد بين أهل العلم واضح الأمر. وما أنت بتدرس ليه خلاف العلماء وبتدرس الراجح والمرجوع علشان إيه؟ عشان توقف المراكب السيرة؟ لا، مش فقه الدعاء ده، الداعية اللي هو يبحث عن مسائل تمرر الدعوة من غير مخالفة شرعية، كل ما لقى سبيل سد تفتح ألف سبيل آخر، إن أنا حامل رسالة ولازم أوصلها لمستحقيها وإلا كنت كاتما للعلم ألزم يوم القيامة بلجام من نار بسوء فكري بسوء تصرفي، واضح الأمر. يقول هنا وأعجب من فعل العامة الجهلة وأغرب سكوت علماء الدين وأئمة المسلمين على الإنكار عمن جعل المعروف منكرا والمنكر معروفا وتلاعب بالدين وبسنة سيد المرسلين. انت عرفت هو ليه مطول الكلام بقى؟ لأنه فعلا بيقاسي أزمة، بيقول ترك المستحب من المستحب من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، تمام. وطبعا مش في كل حتة، ومش محتاج نقول أحيانا، لأن تأليف القلوب ده مش شغال عمال على بطال، لما تلاقي إنسان صاد بقلبه عنك خلاص ما توقفلوش على دي. يعني واحد تارك صلاة وكل همك في القنام معاه الدخان، يا عم سيبه يتسمم دلوقتي خليه يصلي، يخرج من خلاف العلماء في كفره وبعدين نحلها بعدين، إن صلى ترك الدخان سهل. ولو عاش عمره بيدخن إيه المشكلة؟ لما يبقى خلاص طلع من أزمة كافر ولا فاسق وبعدين دخل بقى مسلم متفق عليه خلاص مرحلة، إنما دلوقتي خليته بطل دخان وطفشته من الدخان وما بيصليش، كان منك إيه بقى؟ وانت توازن بين المسائل. واحد تاني عمال يخانق دبان وشه في البيت على أحكام الصور، وانت مالكش سلطان في البيت أصلا، هو انت بتأكلهم ولا بتشرفهم ولا بتشرب ولا انت ليك وجود في البيت؟ انت عايش عالة على أهلك تمام، أما تستقل لبيتك بقى اعمل، إن كان لابد من نصح يبقى يعني تلميحا مرة وتسريحا مرة وسكوتا مرات، وتمشي المسألة لحد ان انت مطالب انك تعتذر الى الله بأداء الأمانة. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليه قواعد، سواء كان في سنن الصلاة في سنن الصيام في سنن العمل في سنن العلم إلى آخره، لازم عندك فقه. ما تبقاش القصة قصة انك داخل تحارب علشان تنتصر، ماهيش مناظرة، الموضوع ما هوش كده، الموضوع سهل. ويا ما صدينا أهالينا عن سبيل الله بسبب جمودنا على أشياء لم نأخذها من أهل العلم، فتوى الشيخ فلان الفلاني، واحد معلق لي على باب مسجد مرة فتوى من الشيخ ابن باز، ما قول فضيلتكم في من يضبط المنام بيعبي الساعة على الساعة السابعة صباحا عشان الشغل وما يصحش الفجر، هذا كافر مرتد. وطبعا يلزقها ويجري وحد يقدر يقف جنبها. الفتوى انعمل فيها ايه؟ تتقطع طبعا. هدول متربصين شوفوا مين اللي ايه كان معلقها، واول لما يحوم حول المكان خذوه فغلوه، تبقى وقعته مش فايته. انصح انصح، وبرضه خليك فقيه. انا اخش بعض المساجد الاقي كتب صغيره شكل اللي متعلقه دي، ولا حكم تارك الصلاه لهيئه كبار علماء او للشيخ ابن عثيمين. هو انت بتقول بالمثل وانت بتعتمده؟ هو لا حكم تارك الصلاه وراح حاططها، ولا اراها ولا يعرف اللي فيها ايه، ولا هو مخالفها، ولا كمثل الحمار يحمل اسفار. يبقى اتكلمت في مساله، بقيت انت دلوقتي متحدث عن الدعوه بتتكلم باسم الدين، يبقى شوف الناس بتتدين بيه وانشره. مش لما يجي يقول لك ده فلان كذا كذا كذا وتلاقيه جه كفرك انت ولا كفر قريبك وتتعجب، فكره التكفير ده جه منين؟ ما هو انت اللي علمته على حاجات دي. احنا ما قلناش ان المشايخ تكفيريين حاشا لله، بس انت وصلت الناس للموضوع ده من غير ما تدري او من غير ما تشعر. تمام. واحد تاني جاي في وسط لابسين بناطيل على ناس مع النساء عريات وراسه ألف سيف، ان النقاب واجب. مش من هنا الاول قولهم يستروا العوره المتفق عليها بين المسلمين والنصارى، وبعدين نتكلم في المختلف فيه عند المسلمين. واضح الامر؟ يعني في حاجات تقدر تقيم الحج عليها بالتوراه والانجيل، مش مستاهل انك تجر شكل الناس. اه والله ستر العوره دي ديانه في كل الامم من عهد من ربنا خلق ادم لحد النهارده. تمام. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه، ده من هم قبل ما ينزلوا من فوق. وستر العوره ده شيء فطري في الانسان. فانت ما تجيش عند ناس ابداء العوره المغلظه ايزي جدا عنده ما عنديش مشكله، وانت عمال تكلمه في وجوب ستر وجه المراه واصبعها شعرها عوره. طب مش طب ماشي، بس هو ده مين ده اللي انت بتكلمه؟ لكل مقام مقال. افهم الاحكام الشرعيه، وما تظنش ان انت بتدعو الى الله وانت بتهدم وتغلق في وجه الدعوه سبلا لا تحصى ولا تعد. عدي من السنن هنا بعد كده التوجه اللي هو دعاء الاستفتاح. يعني يقول التوجه يعني من سنن الصلاه، فقد وردت فيه احاديث بالفاظ مختلفه. قال ويجزئ التوجه بواحد منها اذا خرج من مخرج صحيح. وده اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، لان يعد من جمله الخلاف، خلاف الصوري، خلاف المجازي، خلاف التنوع. قال واصحها الاستفتاح المروي من حديث ابي هريره وهو في الصحيحين وغيرهما، بل قد قيل انه تواتر لفظا، وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. دايما بنذكر كلام ابن القيم لابن تيميه عند الدعاء بالذات، يقول يا امام لماذا قال اغسلني بالماء والثلج والبرد والماء الحار انجع في التنظيف؟ هو ليه بيقول اغسلني من الذنوب؟ مش الذنوب اوساخ واقدار. طب ليه ما قالش اغسلني بميه سخنه؟ عشان الميه السخنه بتنظف اكتر. قال يا بني ان للذنوب حراره تجعل في القلب رخاوه فلا يقوى على طاعه الله عز وجل، فيحتاج مع الاسترخاء ده ايه؟ حاجه تلمه، مش حاجه تسيحه. فكان الماء والبرد والثلج انجع للقلب وانفع من اثر حراره الذنب من الماء الدافئ. فهمت القصه مش ازاي؟ عجيبه الناس دماغها، عجيب وغريب والله، سبحان ربي العظيم. وقال في الحجه وقد صح ذلك في ذلك صيغ منها، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومنها اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ومنها الله اكبر كبيرا ثلاثا، والحمد لله كثيرا ثلاثا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. تمام. لكن لعل الأشبه في ذلك أنه هو يقولها من غير تكرار. تمام. يبقى الصحيح منها الثابت حسنه بعض أهل العلم، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا مرة واحدة. قال والأصل في الاستفتاح حديث علي في الجملة وأبي هريرة وعائشة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم وغيرهم، وحديث عائشة وابن مسعود وأبي هريرة وثوبان وكعب بن عجرة في سائر المواضع وغير هؤلاء، انتهى كلامه ملخصا. هنا هنقول فائدة، اتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس بسنة. اتفق العلماء على أن الجهر بدعاء الاستفتاح ليس بسنة. وما كان بيسمع إزاي أحيانا؟ على سبيل التعليم. اتفق العلماء، وده بيقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة، لكن جهر به أحيانا للتعليم. تمام. وموضع التوجه زي ما بيقول بعد التكبيرة، يعني كبر الله أكبر وبعدين يقول دعاء للاستفتاح، وده في قول أكثر أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، لكن مالكا رحمه الله بقول الاستفتاح قبل التكبير. مالك توقف تستقبل القبلة وبعدين تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلى حد ما تشبع، وبعدين تكبر الحمد على طول، مش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، إن الفتحة ما بتبدأش عنده بالإيه؟ بالبسملة، بتبدأ عنده بالحمد على طول. طب هي سبع آيات إزاي؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أسم آخر آية نصين، يبقى هي الفتحة سبع آيات بإجماع، لكن اختلف في تعيين السبعة هل البسملة واحد ولا لا. الجمهور على إن البسملة واحد، الآية رقم واحد في الفاتحة. مالك لا، ماهيش من الفاتحة خالص. واحتج بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ما جابش ست البسملة. تمام. واحتج الجمهور بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة وعدها آية، وعدها آية صلى الله عليه وسلم. يبقى الإمام مالك لم يكن يقل من أذكار الاستفتاح شيئا قبل بعد التكبير، قبل. طب التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة كل ده قبل، وبعدين يكبر وبعدين يقول الحمد. تمام. وأنا رأيت بعض الناس يعني من العامة، هو كل اللي يعرفه مذهب مالك كده الله أكبر الحمد، حتى ما بيسكتش، الله أكبر الحمد لله رب العالمين على طول كده، عشان راجل ملكي فاكر إيه. يقول ذهب الشافعي رحمه الله في دعاء الاستفتاح إلى حديث علي اللي هو إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة، وأبو حنيفة إلى حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. وقال مالك لا نقول شيئا من ذلك، ومعنى قوله عندي أنه ليس بسنة لازمة. وأشار البغوي شافعي في المحدث الشافعية، وأشار البغوي إلى أن الاختلاف في أذكار الصلاة من دعاء الاستفتاح وذكر الركوع والسجود وما بعد التشهد بين الأئمة من الاختلاف المباح، اللي بيسميه شيخ الإسلام ابن تيمية اختلاف إيه؟ تنوع. فذكر كل أصح ما عنده وليس أحد ينكر ما عند الآخر. فذكر كل أصح ما عنده وليس أحد ينكر ما عند الآخر. وقول بعد التكبير، يعني موضع دعاء الاستفتاح أو دعاء التوجه بعد التكبيرة، لأنه لم يأتي في ذلك خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من روى عنه الاستفتاح روى أنه بعد التكبير. وطبعا صريح جدا حديث أبي هريرة في البخاري، يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، واضح جدا زي الشمس، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. يقول ولم يأتي في شيء أنه توجه قبلها، وقد أوضح ذلك العلامة الشوكاني رحمه الله في حاشية الشفاء. وأما ما يتوجه به فهو الذي قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، يعني الذكر. أقول إيه لما أجي أتوجه، لما أجي أستفتح، أقول أي حاجة؟ يقول لا، ما تقولش أي حاجة، تقول الإيه الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قد ثبت عنه، وفيه الصحيح والأصح، والوقوف على ذلك ممكن بالنظر في مختصر من مختصرات الحديث وسبحان الله وبحمده ما فعلت هذه المذاهب بأهلها. الموضوع سهل وبسيط، مش محتاج كله مما صح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل شرع كل سنة، ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. ولذلك احنا بنقول مهم جدا جدا جدا ان نخرج اجيالنا من ابناء دعوتنا السلفيه وسائر ابناء من ابناء دعوتنا السلفيه وسائر ابناء المسلمين على التربيه على اصول وادبيات الخلاف. اصل الخلاف سنه كونيه قدريه، فان كان لابد منه فتادب باداب الشريعه لازم. واضح الامر؟ يقول التعوذ يعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أحد الصيغ المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأما التعوذ فقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن النبي كان يفعله بعد الاستفتاح قبل القراءة. يبقى الله أكبر يستفتح يتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو باللفظ المذكور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تمام. والهمز الشيطان يعني إيه الهمز؟ يعني إيه الهمز؟ إيه؟ الوسوسة؟ لا، همز الشيطان مس الشيطان، ها؟ والنفخ الشعر، والنفث هو نقل عن بعض السلف الموتة، يعني مش الموت، صرعه الإنسان حتى كأنه يموت، يعني يخنقه كأنه يموت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كما أخرجه أحمد وأهل السنن في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال في الحجة ثم يتعوذ لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا الأمر الاستحباب في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى من الفقهاء وأصحاب المذاهب المعتمدة. يقول وفي الصيغ وفي التعوذ صيغ منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنها أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفث، ثلاث صيغ أو أربع. حكم البسملة قال ثم يبسمل سرا في الجهرية، لما شرع الله لنا من تقديم التبرك باسم الله تعالى على القراءة، ولأن فيه احتياطا إذ قد اختلفت الرواية هل هي آية من الفاتحة أم لا، فقد صح عن النبي أنه كان يفتتح الصلاة أي القراءة بالحمد ولا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. بيكلم هنا عن خلاف العلماء في البسملة، يقول أقول قد وقع الخلاف في البسملة من جهات الأولى في كونها قرآنا في كل سورة أم لا، في أول مسألة هل البسملة آية في كل سورة ولا لا، في نسأله ونسأله لا، تمام، قالوا آية من كل سورة واللي قالوا لا مش آية من كل سورة. طب مش آية من كل سورة، هل هي آية منفصلة للفصل بين السور بين آخر الأولى وفاتحة الثانية ولا لا، نسأله نسأله لا، تمام. المسألة الثانية من مسائل البسملة في قراءتها في الصلاة تقرأ ولا لا تقرأ، طب هتقرأ سرا ولا سرا في السرية وجهرا في الجهرية ولا سرا على طول. يقول ولأهل العلم في كل طرف من هذه الأطراف خلاف طويل ومنازعات كثيرة، والقراء أصحاب القراءات يعني منهم من يقرأها في أول كل سورة ومنهم من لا يقرأها، وقد أورد شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنتقى ما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. يعني أنت ممكن تاخد بحث جميل خالص في أحكام البسملة في أول نيل لو طار من كلام الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى. قال والحاصل أن الحق ثبوت قراءتها وأنها آية من كل سورة وأنها تقرأ في الصلاة جهرا في الجهرية وسرا في السرية، ده مذهب الشافعي، تمام. قال وأحاديث عموم عدم سماع جهره صلى الله عليه وسلم بها وإن كانت صحيحة فالجمع بينها وبين أحاديث الجهر ممكن. إزاي؟ بل بأن يحمل نفي من نفى على أنه عرض له مانع من سماعها، فإن وقت قراءة الإمام لها وقت انشغال المؤتم بالدخول في الصلاة والإحرام والتوجه وتكبير القائمين إلى الصلاة، ورواة الإسرار هم مثل أنس وعبد الله بن مغفل، وهم إذ ذاك من صغار الصحابة قد لا يقفون في الصفوف المتقدمة لأنها موقف كبار الصحابة كما ورد الدليل بذلك. وعلى كل تقدير فالمثبت مقدم على النافي، وأحاديث الجهر وإن كانت غير سليمة من المقال فهي قد بلغت في الكثرة إلى حد يشهد بعضها لبعض مع كونها معتضدة بالرسم في المصاحف، وهو دليل علمي كما قاله العضد وغيره، فقد وافقت سائر الآيات القرآنية في ذلك إنها مكتوبة يعني. فالظاهر مع من قال بأن صفتها وصفة سائر الآيات متفقة يبقى يجهر بها جميعا في الجهر ويسر بها جميعا في الإسرار. ثم يقول: وأما ما في تنوير العينين أن من ترك الجهر أن ترك الجهر بالتسمية أولى من الجهر بها، لأن رواية ترك جهره أكثر، لأن رواية ترك جهره أكثر وأوضح من جهره وأوضح من جهره انتهى، فقد دفعه ما تقدم أنف لا ما دفعوش في الحج. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لنا قاعدة، يقول: ولا يوجد في الجهر بالبسملة حديث صحيح صريح باتفاق أهل الحديث. ولا يوجد في الجهر بالبسملة حديث صحيح صريح باتفاق أهل الحديث، بل غاية ما ورد إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. وفي كلام هنا للإمام النووي رحمه الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة، يقول: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية، رغم أن البغوي شافعي، لكن هو ده إنصاف، يعني بيلزم كثير أو يلزم كثير يعني كل العلماء، عفوا يلزم جميع العلماء. يقول: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية، بل يسر بها، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وهو قول النخعي ومالك والثوري وابن المبارك وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي. وروي عن عبد الله بن مغفل أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بصلي، فقال: أي بني إياك والحدث، أي بني إياك والحدث، فقد صليت مع النبي ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. حسنه الترمذي والزيلعي ومحقق شرح السنة الشيخ الأرناؤوط والشيخ زهير الشهيش رحمه الله الجميع. تمام كده؟ فهنا عندنا حديث واضح جدا، بتقول عبد الله بن مغفل، طب ده أبوه بقى بينهى عن ذلك، يقول: أي بني إياك والحدث، يعني بدعة، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إياك والحدث، واضح؟ وحسبك بذلك أنه مذهب الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالأسانيد الصحيحة إليهم، وطبعا هم ورثة محراب النبي صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل، من أول موت لحد انتهاء الخلافة الراشدة، وكلهم وراء بعض يصلون بلا ذكر للجهر. فكيف تقول لي بقى أن القصة أن أنس كان صغير وكانوا بيقفوا وراء، وعبد الله بن مغفل كان ممكن مثلا مشغول بالذكر؟ الكلام صحيح، لا ليس بمثل هذا تدفع الأثار ومذاهب الكبار من أهل العلم رحمهم الله. يبقى كده الراجح في المسألة أن الإصرار بها في موضع الإصرار والإصرار بها في موضع الجهر خاصة هي لوحدها بس، إنما التلازم طالما أنها آمن الفتحة يبقى تجهر بها، مش آمن الفتحة يبقى لا، مش فيش تلازم، واضح الأمر؟ وإلا ما هو التأمين مش من الفتحة وبيجهر به، إيه علاقة اللي كونه من الفتحة ولا مش من الفتحة؟ نعم، ده في إحدى روايات عن مالك رحمه الله تعالى أنه هو يستحب قراءة البسملة عند السورة مش عند الفاتحة، تمام، عشان حديث قسمة الصلاة. أما التأمين يقول: فقد ورد به نحو 17 حديثا، وربما تفيد أحاديثه الوجوب على المؤتم إذا أمن إمامه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح في الصحيحين وغيرهما بلفظ: إذا أمن الإمام فأمنوا، فيكون ما في المتن مقيدا بغير المؤتم إذا أمن إمامه. يبقى هنا بقول التأمين يعد إيه؟ سنة. لكن الشارح بيقول إيه؟ لا، أنا هلتزم إن الكلام ده مش على إطلاقه، والتأمين سنة إلا أن يكون السامع خلف إمام، يبقى يؤمن وجوبا على التأمين الإمام. وده ظاهر صنيع الشوكاني رحمه الله تعالى في غير ما كتاب، فهو رجح رحمه الله تعالى الوجوب في السيل الجرار، وفرق بين حال الإمام والمؤتم في نيل الأوتار وفي شرح الدرر، أنه لا يجب إلا على المأموم إذا أمن إمامه، لكن الأشبه أنه هو مستحب في قول أكثر أهل العلم. التأمين أيضا مستحب في قول أكثر أهل العلم، سواء أمن الإمام أو لم يؤمن. فأنا أقول إذا أمن إمامه يعني إيه؟ هنا برضو مشكلة في حديث إذا أمن فأمنوا، يعني إذا انتهى من التأمين فابدأوا أنتم فيه، يعني يقول ولا الضالين آمين تقوم أنت الأمين، ولا ولا الضالين كله يقول أمين مع بعضه. هم دول قولين أهل العلم، لأن لفظة وإذا أمن فأمنوا مشكلة عاملة إشكال، ظاهرها أنها تبعية تأمين المأموم بعد فراغ الإمام من تأمينه، لكن الجمهور قالوا لا، إذا أمن بمعنى إذا شرع في التأمين لصريح قول النبي وإذا قال ولا الضالين فا بالفاء اللي هي تفيد التعقيب والترتيب فقولوا آمين، إذا قال ولا الضالين آمين فقولوا لا، فيبقى قوله إذا أمن فأمنوا يعني إذا شرع في التأمين بعد قوله ولا الضالين قولوا مع بعض آمين. قال وقد ذهب إلى مشروعيته جمهور أهل العلم، ومما يؤكد مشروعيته أن فيه إغاظة للكافرين لليهود يعني لما أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني من حديث أم المؤمنين عائشة مرفوعا قالت ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين، رواه البخاري في الأدب المفرد وابن خزيمة وغيره. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين السنة المحكمة الصحيحة الجهر بآمين في الصلاة كما في الصحيحين إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أو غفر له، ولولا جهره بالتأمين لما أمكن المأموم أن يؤمن معه ويوافقه في التأمين. وأصرح من هذا حديث سفيان عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال كان رسول الله إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، وفي لفظ وطول بها مد العرض السكون آمين تمام، إنما همزة آمين الأولى نفسها إما تكون همزة قطع آمين كده ودي مش مشهورة قوي، وفي آمين بالمد بس إيه باختصار المد مش بتمد، وممكن تقرأها على طريقة ورش اللي هو المد الإيه مد البلد بدل نبقى يبقى ستة في الأول وستة في الآخر آمين زي ما الناس ما بتعمل كده تمام، فما جيش انت تتحكم بقى تقول له الله هو الامام قرب ورش عشان تامن بورش، موضوع ابسط من كده يا ام بورش تامن بالكسائي موضوع ابسط من كده، دي تحابيك يعني فزلكات شخصيه كل ده وارد يعني، وكلها دي لغات في كلمه امين لغات في كلمه امين وكلها عربيه فصحى كلها ثابته عن السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. يبقى هنا في لفظ وطول بها رواه الترمذي وغيره بإسناد صحيح، وقد خالفه شعبة عفوا وقد خالف شعبة سفيان في هذا الحديث. نعم فقال وخفض بها صوته تمام، ما هو سفيان اللي بيقول ورفع بها صوته فشعبة بيخالف شعبة سفيان، وقد خالف شعبة سفيان فقال وخفض بها. قال وحكم أئمة الحديث وحفاظه في هذا الحديث لسفيان، شعبة هو اللي مخالف وسفيان هو الصح تمام، طبعا ده من قواعد الترجيح أصلا بين الكبار، ما هو شعبة جبل وسفيان جبل تمام. نعم شعبة يخطئ في الأسماء نعم أحسن الله إليك. طيب هنا بيقول دلوقتي نعم قال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل في هذا الباب أصح من حديث شعبة، وأخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع، فقال عن حجر أبي العنبس وإنما كنيته أبو السكن، وزاد فيه عن علقمة بن وائل وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل بن حجر ليس فيه علقمة، وقال وخفض بها صوته والصحيح أنه جهر بها. قال الترمذي سألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة إذا اختلفا فقال القول قول سفيان إلى قوله، فرد هذا كله بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فرد هو ابن القيم بيقول إن في ناس قالت ما تأمنش وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، اسمع وما تأمنش، لأن التأمين منافي للإنصات. بل فرد هذا كل الحرب اللي احنا بنحارب فيها من الصبح دي، ردت بالمشتبه من قول الله فاستمعوا له وأنصتوا. يقول والذي نزلت عليه هذه الآية هو الذي رفع صوته بالتأمين، والذين أمروا بها رفعوا أصواتهم، ولا معارضة بين هذه الآية والسنة بوجه ما. أنت بتعمل إشكال ليه من لا إشكال؟ ثم أطال ابن القيم في بيان أدلة ترجيح هذه السنة وتقريرها، تركنا ذكرها مخافة الإطالة. وفي تنوير العينين قال يظهر بعد التعمق في الروايات والتحقيق أن الجهر بالتأمين أولى من خفضه، لأن رواية جهره أكثر وأوضح من خفضه. طب هناخد الصراحة كده وبعدين نكمل بعد الفاصل إن شاء الله. كل قولي هذا وسحر ما تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير بالبستان لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير بالبستان لا أندى.